الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع نظم القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وصلنا إلى قوله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الواو هنا عاطفة تفيد المغايرة لأن هذه القاعدة تخالف وتغاير ما سبق من القواعد. والعادة الأصل في عاداتنا العادة العادات جمع عادة وهي كل ما ليس بعبادة. العادة هي كل ما ليس بعبادة. وقيل العادة هي ما يفعله الناس فيما بينهم من مطاعم ومشارب ومساكن وملابس ومراكب ومعاملات وأشبهها. والأقرب أن العادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعه. هذا أولى تعريف يعني اسم لما استقر عليه الناس وتتابعه. والفارق بين العادة وبين العرف العادة والعرف بمعنى واحد لكن العادة أعم من العرف. العادة أعم من العرف فالعادة هي المألوف سواء كان في عند فرد أو عند جماعة. أما العرف لا يكون إلا عند إيه؟ جماعة. فالعادة أعم من العرف. والإباحة قال والأصل في عاداتنا الإباحة. الإباحة هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك. ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل وبين الترك. وقد نظم المصنف رحمه الله رحمة واسعة في هذا البيت القاعدة المشهورة الأصل في العادات الإباحة. الأصل في العادات الإباحة. والمعنى أن عادات الناس وأعرافهم مباحة ما لم يرد نص التحريم. أصل أن عادات الناس وأعرافهم مباحة ما لم يرد نص التحريم. وقد اعترض بعض أهل العلم على هذه التسمية يعني قول قائل الأصل في العادات الإباحة. قالوا الأولى أن يقال الأصل في العرف الإباحة. وقالوا ذلك لأمرين. الأول أن خطاب الشرع جاء باسم العرف لا بالعادة. قال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالإيه؟ بالعرف أي بالذي بالمعروف الجاري بين الناس. قالوا أيضا العادة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح لكن العرف لا يكون إلا حسن وهذا الذي ذكر حسن وهذا الذي ذكر حسن. لكن ولو قلنا أن الأصل في العادات الإباحة ما أبعدنا والله أعلى وأعلى. الأصل في العادات الإباحة ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل الأول من كتاب ربنا قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما وجه الدلالة؟ الوجه الأول أن السياق سياق من والمحرم لا يمتن به يعني همتن عليك لأن منعتك من شيء. السياق سياق من ولا يمتن إلا بمباح إلا منه في المحرم. وجه الدلالة الثاني لكم اللام هنا للتمليك ولا فائدة للتمليك إلا بالإيه؟ بالانتفاع. فإجاز الانتفاع دل على أنه مباح. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أين وجه الدلالة من هذه الآية على أن الأصل في العادات الإباحة؟ ممتاز. الشاهد إنما حرم، إنما حرم، فالمحرم محصور مذكور، فالمحرم محصور مذكور، فدل على أن ما سوى المذكور مباح. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال: هذا أيضا حصل وإيه؟ وقد فدل على أن البقية على خلافه. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا حديث رواه الترمذي من حديث سلمان مرفوعا، وحديث أتى من طرق عن أبي الدرداء وعن سلمان وعن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولا يخلو طريق من هذه الطرق من مقال وضعف أو علة، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه كالإمام النووي رضي الله عنه وابن القيم، وخاتمتهم الشيخ الإمام الألباني رضي الله عنه ورحمه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. وهذا حديث إسناده صحيح رواه أبو داود. هذا نص لأن المسكوت عنه عفو عنه، يعني مباح. وعندنا أيضا من هذه النصوص في هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم لك الحمد، من انشغل بالله كفاه الله كله. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بقوم إياك تظن أنت تعمل زي ثابت الدموسة لما دخل على شريك القاضي فقال له، قال شريك: قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ديب ثابت الدموسة فقال له: من كفر الصلاة بين حسن وجهه بالنهار. ثابت الدموسة ده خرج يقول: حدثنا شريك ولا حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كفر الصلاة بين حسن وجهه بالنهار. لا يمكن ثابت، لا ليس هذا مقصد، لكن أتى خبر جيد. يعني أنا أقول شايف أقول لحضرتكم، أنا كانت الزوجة في المستشفى، فقلت أثرت الدرس على إيه؟ على هذا الأمر، ودعوت صراحة، يعني دعوت بالستر والعفاف والشفاء، فأتت الأخبار أنه لا شيء، كل حاجة تمشي، فقلت: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد وحده، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والله قلنا احنا نصحك اي شيء حقا والله، قلت اخبر اخواني يعني عشان بس تعرف ان انا مش كده، يعني مش مزاج على الوحي مره واحده واقول حديث وخلاص قال كده. والنص في المساله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مر بقوم يلقحون. يعني ايه يلقحون؟ يلقحون النخل، يعبرون النخل. فقال: لو لم تفعلوا لصرح. قال: فخرج شيصا. يعني ايه؟ تمر فاسد، تمر رضيء الذي لا يشد نواه ولا ييبس قبل تمام نضجه. فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بشؤوني الأصل في الأشياء دي. أنتم أعلم بشؤوني بني. قال في الأصل في عادات الإباح حتى يجيء صارف الإباح، حتى يجيء صارف الإباح. الصارف لابد أن يكون نصا شرعيا، الصارف لابد أن يكون نصا شرعيا، وعليه فيستدل بالبراءة الأصلية أو الدليل الأصلي، يستدل بهذه الإباحة حتى يأتي الدليل الناقض. وتصح أن تكون دليلا؟ نعم يصح أن تكون دليلا. حد يجيب دليل على هذه المسألة؟ أنه يستدل بالبراءة الأصلية أو يستدل بهذا الأصل هذه الإباحة حتى يأتي الناقض وأنها تصح أن تكون دليلا؟ حد عنده دليل على ذلك؟ دليل ان هم استدلوا بالاباحه الاصليه الى ان اتى النقل، وهذا التدليل بالاباحه الاصليه كان رافعا عنهم الايه المؤاخذه. سهل ايه اللي بس عايز اقول لحضرتك حاجه، لما الشيخ يسال سؤال انت عارف انت بتفكر ازاي، انت فاهم في حاجه اخوانا الاخوه ساعات وانا بسال السؤال بحس ان هم تايهين. لا، طالب علم لازم يبقى عارف ايه هو هيفكر في ايه، هو يفكر في ايه؟ ايه لازم تشوف ايه وجه الدلاله اللي انت عايزه، وجه الدلاله اللي انت عايزه تمام عشان تبتدي تبحث عنه. فانا بينت حضرتك يعني حاجه هم رفعت عنهم المؤاخذه لانهم كانوا يستدلون بالاباحه الاصليه قبل التحريم. في حاجه كده في الشرع؟ اتفضل يا شيخ. والضب حلال، البصل حلال، الثوب حلال، الضب حلال، فين بقى اللي بحرق؟ فين؟ لا لا، أكل الحمر حمر أهلي اتخذ خطب. لا صلى الله. قال الله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما تلف وأمره إلى الله. يعني فمن جاءه الموعظة من ربه بتحريم الربا فله ما سلف، أي ما فات وأخذه من أموال الربا فهو إيه؟ حلال. ليه حلال؟ لأنه لا مش بيكون يعلم، لأنه أخذه بالبراءة الأصلية لجهة التحريم والأصل في الأشياء ضمن هذه الأشياء المعاملات، فله ما سلف فرفع عنهم المؤاخذة فيما سلف لأنهم كانوا على البراءة أو على الإيه؟ على الإباحة، البراءة الأصلية أو الإباحة. دليل آخر تعطيني دليل؟ تفضل. لا فندس، لا غلط. إيه بس قصدي إيه؟ تفضل. ممتاز، بس ديت افترضت بقى أخرى. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. وقال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ما معنى إلا ما قد سلف؟ يعني إلا ما قد سبق لأنكم جمعتم بين الأختين أو تزوجتم نساء الآباء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا لا تؤاخذون عليه، هذا لا تؤاخذون عليه. وإن كان الآن لا يصح، يعني لو حد يجمع بين الأختين لابد أن يفرق، لكن قبل ذلك أنتم غير مأخذين عليه. وقال الله تبارك وتعالى لما نزل قوله تبارك وتعالى وكان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أتى بالآية التي بعدها ماذا قال؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، لأن الصحابة حزنوا خافوا على أنهم قد لأنهم استغفروا لهؤلاء المشركين، فإذا بالله تعالى يبين لهم هذا الاستغفار لا يؤخذون عليه. فقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. فالاستدلال بالبراءة الأصلية دليل، الاستدلال بالإباحة دليل يرفع المؤاخذة. عايز الدليل؟ اتفضل. جزاكم الله خير. الاصل في العادات، في عاداتنا الاباحه، ما هي امثله هذه القاعده؟ كان يكون مثلا رجل يقول احنا قائمه المنقولات هتكون جزء من المهر، تقدر تقول له حرام؟ ليه؟ تقول لي الاصل في العادات الاباحه. الاصل في عادات الاباحه. واحد يقول لحضرتك مثلا الشبكه دي عندنا هديه مش من المهر، تقدر تقول له حرام؟ تقدر تقول له حرام؟ لا. التاني يقول لك لا الشبكه عندنا من المهر، تقدر تقول له حرام؟ الاصل في العادات الاباحه. بعضهم بعض الناس يجعل المهر، وده غالب حال اهل مصر، يجعل المهر بعضه مقدم وبعضه ايه مؤخر، تقدر تقول حرام؟ لا تقدرش. الاصل قال ايه؟ ومن اراد الحرمه عليه ان ياتي هو بالايه بالدليل. دعاه الناس وعقودهم، دعاه الناس وعقودهم الاصل فيها الحل. قال الله تعالى وأحل الله البيع. فالأصل في كل هذه الإباحة حتى يأتي الناقل. ثم انتقل رحمه الله رحمة واسعة إلى قاعدة أخرى فقال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا البيت مقابل للقاعدة السابقة أو مقابل للقاعدة التي قبلها. فالأمور المقصود بها هنا الدين، والذي خصص الأمور لتكون بمعنى الدين قوله شرعنا غير الذي في شرعنا مذكور، فهذه فسرت معنى الأمور. وقد نظم المصنف رحمه الله في هذه الأبيات أو في هذا البيت قاعدة ألا وهي: الأصل في العبادات التوقف أو التوقيف. وأطلقها بعض العلماء بقولهم: الأصل في العبادات الحظر أي المنع. لكن ما الفارق بين قول القائل الأصل في العبادات الحظر وقول القائل الأصل في العبادات التوقف؟ قوله الأصل في العبادات الحظر أي باعتبار ابتداء العبد بها، فلا يبتدئ العبد عبادة بل هو محظور عن ذلك حتى يأتي الشرع بها. أما معنى التوقف، الأصل في العبادات التوقف، باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، يعني فيتوقف فلا عبادة تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع بهذه العبادة أنها مشروعة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ودليل هذا التعريف، ما دليل هذا التعريف يا شيخ معاذ؟ قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبب في محبة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محبوب لله، أو قل فدل ذلك على أن ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوب لله، ما يفعله وما يقوله محبوب لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمور الظاهرة والأمور الباطنة، إذن وهو أعبد الخلق، إذن فالعبادة هي ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. العبادة ما كان عليه رسول الله قولا وفعلا وتقريرا، فهو أعبد ولد آدم، قال أنا إني أخشاكم لله أتقاكم الله وأشدكم إليه خشية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الدليل على القاعدة وأن الأصل في العبادات التوقف أو الحظر، طبعا بعضهم يقول الأصل في العبادات التحريم أو المنع، فسخر بعض من لا علم له من هذا وقال: كيف يكون للمسلم الذي ما خلق إلا للعبادة يقول الأصل في العبادات التحريم أو المنع؟ طبعا سبحان الملك، هؤلاء أهل القبور، أهل يعني البعد عن العبادة كلياً، يعني يسخرون من أهل التأصيل وأهل العمل وأهل التوحيد. فسبحان رب العالمين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دليل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فكل ما نسب إلى الدين لابد أن يكون بإذن الله، لابد أن يكون لك الدليل على أن الله أذن به، فدل ذلك على أنك لا تستطيع أن تنسب عبادة للدين إلا بإذن الله، وإذن الله هو الدليل من كتاب أو سنة، وإلا فقد جعلت غير الله شريكا مع الله له حق التشريع، له حق التحليل، له حق التحريم، عندهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واستدل والدليل أيضا على هذه القاعدة قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل لنا هذا الدين، يرحمك الله، فالله أكمل لنا هذا الدين سبحانه وبحمده، فما لم يشرعه فليس من الدين. طالما أن الدين كمل، إذن فالذي لم يشرع من الدين أو من غير الدين؟ بأين عرفتم ذلك؟ لأن الدين قد كمل، فبالتالي ما لم يشرع فليس من الدين. فذلك قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي اتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك ولا تتبع من دعاك إليه الجاهلون بالله. فالذي يجعل الشريعة في هذه الآية هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله وحده. والأمر ليس بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، بل بأمر من؟ الله، هو مأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن باب أولى بقية المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخيرا أن يختار ما شرعه بين ما شرع الله وبين غيره، فكيف بنا نحن ولا حول ولا قوة أن نخترع عبادة ليست من العبادات؟ سبحان ربي العظيم. كذلك روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيها الناس، إنه ليس من شيء، إنه ليس من شيء. ماذا تستفيد من هذا؟ إنه ليس من شيء، شيء نكرة في سياق تفيد من هنا زائدة، ممتاز عام محفوظ من التخصيص، تفيد التنصيص في العموم. إنه ليس من شيء يقربكم إلى الجنة يبعدكم عن النار إلا أمرتكم به. هذا نص يفيد النص في العموم، فلا يصح لحال من الأحوال أن يأتي أحد يقول هذه عبادة تقربك إلى الله تعالى، هذا أمر فيه حسنات، هذا كذب صراحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من شيء، يعني لا يوجد شيء إلا أمرنا به، فبالتأكيد الذي تأمرنا به ليس به، ليس يقربنا، ليس لا يقربنا إلى الجنة. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فيش حاجة تقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به. يجي يقول لك لا، في أمور ويخصص ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقول له إيه؟ نقول له أخطأت؟ نقول له إيه؟ أخطأت؟ لماذا أخطأت؟ لماذا أخطأت؟ لأن هذا عن محمود لا يقبل التخصيص، فما من شيء إلا أمرنا الله تبارك وتعالى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما من شيء إلا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أيها الناس، إنه ليس من شيء يقربكم إلى الجنة يبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه، إلا نهيتكم عنه. كذلك أيضا من أشهر الأدلة على هذه القاعدة حديث الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أبي داود: فمن صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد، فمن صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وذلك أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وأيضا عند البخاري تعليق أيضا عند البخاري تعليقا بصيغة الجزم. هذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى بعبادة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي مردودة عليه. أما عن الصحابة تحدث ولا حرج. فها هو عمر رضي الله عنه بعد تقبيل الحجر الأسود يقول إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقبلك. في بعض الروايات لا تضر ولا تنفع والحديث متفق عليه. فقال رضي الله عنه في الرمل فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي ورواه البيهقي عن أبي يعلى عن يعلى بن أبي أمية قال طفت مع عمر رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله؟ فقال فقلت بلى. فقال هل رأيته يستلم؟ هل رأيته يستلمه؟ قال لا. قال فأبعد عنه فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. قال فأبعد عنه فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. حديث مسلم حديث أحمد على شرط مسلم. مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة. فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلمهما. فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء في البيت مهجور. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه صدقت. والحديث عند أحمد والترمذي. سبحان رب العظيم. كيف كانوا ينصحون يستجيبون أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم المسألة تنتهي. عمل كده لا ما عملش خلاص. وقد ورد عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وحديثه رواه الترمذي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظهر خفه. إذا الدين ليس بالرأي الدين بالإيه؟ بالنقل. والحديث في سنن أبي داود. ومن النظر الله غيب عنا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. والسؤال من أدراك أن هذا الأمر يحبه الله أو هذا الأمر لا يحبه الله؟ فهذا غيب عنا ونحن لا نعلم مقدار الغيب إلا ما كشف لنا. فها هو المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات لولا النص هل كنا سندرك أن هذا هو المحبوب لله؟ والعبرة عند ده طبعا بالطبع لا. والعبرة ليست بالزيادة أو النقصان. الخلاف بين أهل العلم هل الفجر أفضل أو العصر مع أن هذا 4 ركعات أو هذا 2 ركعات. العصر أفضل الصلاة لأنه الصلاة الوسطى الصحيح ومع أن العمل فيه أقل من العشاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما العبرة؟ العبرة لا تكون إلا بالنص. فالله غيب عنا ونحن لا نعلم من مقدار الغيب إلا ما كشف لنا. أما الأحاديث التي وردت فيها اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم جميعا في العبادات كبلال وغيره هذا لا يتنافى مع ما قلناه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر على غيره. يعني كما أنه ورد حالات أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هناك حالات وردت أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، من أشهرها حديث ثلاثة نفر أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فيرد علينا من يقول أو من يعترض علينا فيقول لا، النبي أقره وأنكر، لكنه ما أنكر أن يجتهدوا في العبادة. قلنا سلمنا، ما أنكر أن يجتهدوا في العبادة. أتريد أن تقول الأصل في العبادة التوقف أو الاجتهاد؟ لو قلت الأصل في العبادة الاجتهاد أقول لك ما فيش مشكلة، الأصل في العبادة الاجتهاد. لكن من يأتيني برسول الله يقول اجتهادك صائب، اجتهادك خطأ؟ من يأتيني بعد رسول الله بذلك؟ سبحان الله. ولو قلنا أنهم اجتهدوا، لكن هذا الاجتهاد خاص بهم رضي الله عنهم، لأنهم في حالة نزول الوحي، ويبقى الأمر على الأصل الأصيل، ألا وهو الأصل في العبادات التوقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأدلة صراحة على ذلك كثيرة وكثير، من قال بخلاف ذلك فقد ضاع عقله وضاع دينه وعمره. وهؤلاء الصحابة وهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد، حتى اسمع من أصحاب السنن المتبوعة، وكأن الأمر رجع إلى الأصل. فلما أشار عمر رضي الله عنه بجمع القرآن قال له أبو بكر، أبو بكر يعني من عمر سنة متبعة، تعلم عمر لم يكن خليفة، وإن كانت يتبع أبو بكر عمر رشود عليكم الذين بعد أبو بكر عمر، تمام؟ قال اسمع ماذا قال. قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ أمر مستقر عنده. فلما بين له عمر رضي الله عنه أن هذا ليس باب العبادات بل من باب المصالح المرسلة، وبحنا بينا بعض يعني المناقشات، يعني تخيلنا كيف ناقش عمر أبا بكر رضي الله عنه والله، تخيلنا ذلك قبل ذلك، تذكرون؟ طب ماذا كيف ناقش؟ تفضل يعني اسمح لي لأن أتمثل بقول أبي بكر، أخبرني بجمع القرآن. استحر القذف بأهل قراء القرآن، ونريد أن نجمع القرآن. خد بالك، أنت عارف هم كانوا هيعملوا إيه؟ هيجمعوا القرآن المكتوب في حتة واحدة. سبحان الملك، عشان بس يقول لك السلفيين متشددون متعصبون لا يفهمون، ضيقوا الفكر ضيقوا الأفق، أبو بكر ضيق الأفق رضي الله عنه وارضاه، اجمع القرآن في مكان واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له أبو بكر قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بالك هذا أمر متفق عليه بين أبو بكر وبين من؟ بين عمر وبين الصحابة جميعا، وإلا فعمر لم يرد عليه بذلك، ما قالوش مين قال لك ان احنا ده حرام اصلا، قالش كده. فيا ترى ماذا قال له عمر عشان يفهم؟ ممتاز. ليس كل ترك تركه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يؤتسى به، بل ان الترك المؤتسى به هو الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، اما الترك مع عدم المقتضي او مع وجود المانع فهذا لا يؤتسى به، بل لا نتركه، بل لا ايه؟ لا نتركه. احنا قلنا كان في مقتضي لعدم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهو وليس مقتضي برضه. ايوه صح، قل لي في مانع، مش مقتضي، قل لي كان في مانع، الا وهو الوحي ما زال ينزل. والوحي ما زال ينزل يعني ما وحي ما زال ينزل، ايه المانع هنا؟ ممكن ننسخ، ممكن يزول، ممكن كده غير ذلك. تمام، جزاكم الله خيرا، الحمد لله على النعمة. أبو بكر الآن شرح الله صدره للأمر، خليفة راشد أو مش خليفة راشد، فأرسلوا ودعوا رجلا يسمى زيد بن ثابت، والله تبارك وتعالى يدخر للحسنات من شاء من عباده. من زيد بن ثابت؟ جامع القرآن على عهد الصديق، كل من في الأرض كل تالي للقرآن في ميزان حسنات من؟ زيد بن ثابت. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى عما يشركون. انت زعلت عشان وقفت على اختار، انت مش واخد بالك اصلا ان في وجهين في التفسير اصلا. انت خلاص اصل في وجهين في التفسير، ربك يخلق ما شاء ويختار ما. ما هنا الوجه الاول موصول، الوجه الثاني النهائي ما فيه. طيب زوجة خلاص زوجة رقم اخر. فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه فقال كيف افعل امرا لم يفعله رسول الله؟ امر مستقر عندهم رضي الله عنهم جميعا، ملوش انا خليفه راشده من السنه المتبعه، لا، الاجتهاد توقف بعد عهد من؟ اذا الاصل في العبادات التوقف الى ان شرح الله صدره الامر فكان. ما الفارق بين العباده وبين العلم؟ العباده كما قلنا هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اما العاده هي اسم لمستقر عليه الناس وتتابعه. العباده امر بها الشرع تقربا الى الله وابتغاء الثواب منه، لا يدخلها الرياء. العاده لا يدخلها الرياء ولا يشترط فيها النيه، لا يشترط فيها النيه. العباده الاصل فيها المنع، الاصل فيها الحظر. العاده الاصل فيها الاباحه. والعبادات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هي التي من اجلها خلقت انت. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فاحرص على عبادتك. واعظم هذه العبادات بلا منازع على الصحيح بعد قول الشهادتين هي الصلاه. فاحرصوا على الصلاه في وقتها وتم خشوعها وركوعها فانها النجاه لنا ولكم في الاخره. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن اتى بالصلاه على وجهها وحافظ على خشوعها وتم وضوءها وأركان شروطها قال كان له عهد عند الله يدخله الجنه. يدخل الجنه يعني من اول وهله، من اول وهله. ما الدليل على انها من اول وهله؟ بقيه الحديث. قال فمن لم يحافظ على علم ياتي وخشوعهن لم يكن له عهد عند الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ما معنى ان شاء عذبه وان شاء غفر له؟ يعني هو في المشيئه يعني ممكن يخش من اول وهله، ممكن يخش دخول ايه؟ ثانوي. اما الاول دخول ايه؟ ابتدائي. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامه الصلاه، فاذا صلحت صلح العمل كله، واذا فزلت فزل العمل كله، الا وهي الصلاه. لماذا؟ لان الصلاه هي اكبر علامه على صدقك، اكبر علامه على صدقك. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لذلك كان الخلاف في كافرها في حكم تاريخها شديد لانه كذاب. والرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن ألم يأتي المحرمات؟ ألم يأتي المحرمات؟ يعني ماشي هيفعل هذه الواجبات، ألم يأتي المحرمات؟ أيكون معصوما؟ أيكون معصوما؟ لا. أن له الفلاح بفعل الطاعات، بفعل الطاعات. نسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم ونحن محافظون على الصلاة، قائمون لله تبارك وتعالى بحق في هذه الصلاة ولا حول ولا قوة، قائمون لله بحق في هذه الصلاة ولا حول ولا قوة. في منتقل المصنف رحمه الله رحمه الله سعيد يقول وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله رحمه الله سعيد في هذا البيت قاعدتين. الأولى الوسائل لها أحكام المقاصد، والثانية الزوائد لها أحكام المقاصد. الأولى الوسائل لها أحكام المقاصد، والثانية الزوائد لها أحكام المقاصد. ما معنى المقاصد؟ المقاصد هي الغايات المرادة من الأمر والنهي. المقاصد هي الغايات المرادة من الأمر والنهي. أما الوسائل هي الذرائع، الوسائل هي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، الوسائل هي الذرائع الموصلة إلى المقاصد. أما الزوائد هي الأمور التي تجري تتميما للفعل، الزوائد هي الأمور التي تجري تتميما للفعل. وإليكم نبأ القاعدة الأولى، الوسائل لها أحكام المقاصد. أمرا ونهيا، ثوابا وعقابا. والمعنى أن ما كان وسيلة لأمر أخذ حكمه، كما حكم شراء الملابس مباح، لكن أراد الرجل أن يشتري هذه الملابس لصلاة الجمعة يكون الحكم مستحب. أراد الرجل أن يشتري هذه الملابس ليستر عورته في الصلاة يكون الحكم واجب. تغير الوسائل لها أحكام النقاص. أراد الرجل أن يشتري هذه الملابس ليفتن بها النساء، ما عرفش إزاي يعني. ما عرفش ما خلاص هديها تمام، ليفتن بها النساء. صار هذا الشراء إيه؟ يعني مش هيفت النساء وهياخد ذنب. سبحان ذلك، سبحان ذلك. صلاة الجمعة وهو عنده نفس أخرى، هو عشان بس فقط إقامة السنة إنك تتزين وتأتي يوم الجمعة بأحلى حلة يعني. تذهب الجمعة بالحلة الجديدة أو الحلة البيضاء وغير ذلك، أو تخصيص الجمعة بحلة، ده واجب ولا مستحب؟ مستحب. إذا في شراء الملابس أجل ذلك مستحب. طب شراء الملابس لستر العورة، شراء الملابس اللي يفتن امرأة معينة تمام؟ محرم ومش هيفتنها إن شاء الله برضه. ربنا يحفظ السيد المسلمين وارزقنا وإياهم والمسلمين عفة وصيانة. الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا رجل اشترى ملابس ليفعل أو اشترى شيئا ليفعل شيئا مكروها، حكم هذا الشراء مكروه، مع أن الأصل في الشراء البيع والشراء ليه؟ الحل اللي بيح. المشي إلى الصلاة، لو قلنا أن صلاة الجماعة واجبة وقول الحنابلة فالمشي إلى الصلاة واجب، ولو قلنا صلاة الجماعة مستحب المشي إلى الصلاة مستحب. فبالسعي إلى يوم الجمعة ليه؟ لأنها فرض عين، الجمعة فرض عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكلام على هذه القاعدة الموجودة، الوجه الأول يعني في تفسير الوسائل لها أحكام المقاصد، الوجه الأول الذي ذكرناه أن الوسائل إن كانت متعلقة بالمقصد ولا يتحقق هذا المقصد إلا بهذه الوسيلة فتأخذ الوسيلة حكم المقصد مطلقا. ثاني ليس صحيح، نقول الوسيلة إن كانت متعلقة بالمقصد، الوسيلة إن كانت متعلقة بالمقصد وهذا المقصد لا يتحقق إلا من خلال هذه الوسيلة، فتأخذ هذه الوسيلة حكم المقصد مطلقا. هذا هو المعنى الإيه؟ الأول. وهذا يشبه القاعدة الأصولية، هذا يشبه القاعدة الأصولية، نقط ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وسيأتي بيانه إن شاء الله تبارك. التفسير الثاني لهذه القاعدة أن تقول الأحكام على قسمين، الأحكام على قسمين، ما حرم أو وجب للمقصد، القسم الثاني ما حرم أو وجب وسائل، يعني ما حرم أو وجب لذاته وما حرم أو وجب ليه؟ لغيره. على هذا التفسير لا تأخذ الوسائل أحكام المقصد، على هذا التفسير يعني ما حرم لغيره لا تأخذ الوسائل يعني حرمة وسائل لا تأخذ أحكام، لا تأخذ هذه الوسائل أحكام المقصد. فتحريم الوسائل إن أمن ما يفضي إليه يباح بخلاف المقصد. يعني النظر إلى المرء محرم لذاته أو لغيره، لغيره لأن وسيلة إلى الإيه؟ للزنا وغير ذلك، استفرار الشهوات ونحو ذلك تمام. ودليل أنه محرم لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه في مواطن البيع والشراء وعند القاضي وأيضا عند التقدم لديه بالخطبة، يعني بلا نزاع الرجل له أن يرى الوجه ليه والكفين ويستدل بما ظهر على ما خفي. هذا ترجي الدين بقى. تمام؟ لكن الفقهاء كانوا أهل إيه؟ أهل فقه رضي الله عنهم جميعا. الشاهد هذا التحريم تحريم وسائل وتحريم مقاصد، تحريم وسائل. فإن أمنا ما يفضي إليه جاز، فإن أمنا ما يفضي إليه جاز. لذلك جاز النظر إلى النساء القواعد، تضع النقاب أو تضع غير ذلك، يعني تضع النقاب يعني تلبس النقاب، يعني تضع النقاب يعني تضعه عن وجهها، تمام؟ تضع النقاب فلك أن تنظر النساء إيه القواعد، مثلا لا بلغة الأنوس أرذلة، لا يعني لا يطمع فيها الرجال ولا يشتهيها الرجال، وهي قد انقطعت قاعدة عن الزواج وقاعدة عن ذلك، فلك أن تنظر في وجهها، لك أن تنظر في لماذا؟ لأن النظر إلى المرأة محرم تحريم وسائل، محرم تحريم. فإن أمنا، فإن أمنا ما يقتضي إليه أو أصلا ما يفضي إليه مبيحا، مبيحا. ولا تصل أنا من كده بعضهم طلب ذلك لا يصح، لا يصح، لأن اللمس أشد إخواننا من النظر، والمسألة مريضة. قلنا أقول لحضرتك على الأمر، لابد المرء أن يتعامل مع النساء معاملة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هتقول لي بقى يجوز الكلام معها لا يجوز الكلام معها، أمر في مباح أمر، صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من، أتصدق رسول الله؟ هذا الكلام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من عادية نفسه، بل قال الله تبارك، بل قال الله تبارك، قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن هواه إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير سبحانه وبحمده. هي فتنة ولا حول، وهي أضر فتنة، أضر فتنة على الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تبارك وتعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسوات والأنعام، فحسب ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما هو النساء من فتن الدنيا كما ذكرت الآية، لكن لماذا خصصت؟ لأهميتها، لعظم هذا الخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قلنا أنا يعني لما قرأت قوله تبارك وتعالى وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، كان الأمر هين، لكن لما سمعت قوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه آية موجهة لمن؟ وماذا بقول هو أنا ممكن أشتهي عائشة؟ إذا تخطر ببالك؟ تخطر ببالك أصلا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. خديجة، حفصة، ميمونة رضي الله عنهن جميعا أمي، أمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ذكر الله تبارك وتعالى أن هناك من يفعل ذلك. قال فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. احنا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام، ولا حول ولا قوة، نطلق هذه النصوص النصيحة، هذا أمر ظاهر قاهر بين لائح، ولا حول ولا قوة. أما من أراد أن تبطش به الفتنة وتستشرفه ولا حول ولا قوة، فلا يستشرف له، فلا يستشرف له، فلا تضعف السلام. والرجل قد أباح الله له تبارك وتعالى تعد، تعد عدد تزوج المرأة والثانية والثالثة والرابعة، افعل ما شئت كما تريد فلان، لا والشيخ لما قلت يعدد لما يعدد يعني ظن انه يلطم، يعني لا لن يلطم ان شاء الله، اللطم حرام غير مباح. الله يحفظ علينا ديننا، الله يحفظ علينا ديننا. والله يا شيخ انا اقول لحضرتك في هذه الازمنه انا كنت اظن ان الصغيره هي تشتهي، لكن بعد الجرائم التي رايناها ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني الامر بقى صار انتكاس فطر رهيب، انتكاس فطر رهيب. يعني عمري في حياتي لا في لا قبل ولا بعد ظننت انه ممكن الطفله مثلا ديت ممكن حد ينظر لها، ده خبر امر عجيب، امر عجيب، انتكاس فطر. الناس الله يعافينا، الناس الله يعافينا ولا يبتلينا. الله بعد كل ما يقول انظر كيف نجاه الله مثل هذا وابتلى به اخرين، لابد ان يحمد الله تعالى الاء لا يطاف النار. نعم يا امين انتهى. لا لا لا لا ده جاي هقول لحضرتك هو يقصد بها المراه. لا لا الشيطان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرجت المراه من بيتها استشرفها الشيطان. اذا خرجت المراه من بيتها استشرفها، هيزينها في عينك زينك عينك. ولو كانت اشبه ما يكون يعني كل ذا نفوس، هيزينها في عينك زينك عينك. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت بس اول ما تاتي في الحلال يقبحها في عينه. قلت لا انا تبقى اخت فاضله بينه طيبه، يقول لك اصل مش عاجبني. ولو رايت يعني اقول لك ايه اقبح منها ملايين المرات ولا نتنعك بالقول في الحرام لانت معك. سبحان الله فيش دون كيف يعرقل لك الحلال ويس لك الحرام. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث يسميه حديث فاضح، هذا تسليم من عندي يعني. كتب على ابن ادم حفظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. فالعين تزني وزناها النظر داخل حديث يعني صلى الله عليه وسلم يعافينا ولا يبتلينا وان يعصمنا انه ولي ذلك وحده القدر. فما حرم وسائل ان امنا ما يفضي اليه ابيح. لكن انتبه إذا حرم الشرع أمرا في باب الوسائل لا يجوز لك أن تقول أنا عندي أنا من هذه المسألة فلي أن أقدم فيها. يعني صاحبي يقول لي لا أنا هذه المرأة بالنسبة لي امرأة قبيحة فأنظر إليها لا إشكال لأني لن أسافر أو لن أسافر شيخ وتقول لا أخطأت. لأن الله تبارك وتعالى طالما علق أمرا على وسيلة هو الذي أعلم بك من نفسك، ألا يعلم الخوف هو اللطيف الخبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا الإسبال مخيال فقط، فقالوا إن كان الإسبال بالخيلاء هو حرام، فإن كان غير الخيلاء لا يحرم. نقول أخطأتم أخطأتم، لو قلنا الإسبال وسيلة للخيلاء فيحرم تحريم وسائل وتحريم مقاصد، يحرم تحريم وسائل إن لم يصل إلى الخيلاء، ويحرم تحريم مقاصد إن وصل إلى الخيلاء. فهمت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسبال مخيلة، فلي آخرون يقول الإسبال مخيلة يعني يقول وسيلة إلى الخيلاء. فمن ارتدى ملابس أسبل فيها ولم يصل لحد الكبر والخيلاء فهذا حلال. يقول له حلال ليه؟ طالما ربنا بين على لسان النبي إن ده وسيلة يبقى لابد أن يكون فيه، لابد أن يترتب عليه الخيلاء، لابد أن يترتب عليه الخيلاء. يقول لي لا أنا لم أختل. قلت له هتختل ويترتب عليه الكبر لابد. لماذا؟ لأن الذي خلق هو أعلم. قال ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. لكن تيجي تقول لي شفت الطالما المسألة تبين يبقى خلاص اللهم تباح بقى. لا تباح أنت إن أتى الدليل كما في القواعد للنساء أو في فتاوى العلماء. يعني إيه في فتاوى العلماء؟ يعني مثلا واحد يقول لي أنا شيخ عايز أروح ألعب كرة القدم مع بعض إخواني لكنهم يشتمون وهذا واللعب معهم يعرضني إلى أن أسب أو إلى أن أؤذي أحد إخواني بضرب أو نحوه أو إلى أن أعطل الصلاة. أقول له اللعب معهم حرام. تحريم إيه ده؟ وسائل. لكن إن ذهب إلى جماعة آخرين وأمن معهم هذه المحرمات نقول له الحكم هنا حلال. نقول له ده لعب كرة ده لعب كرة. يقول لك بس ده حرمناها تحريم وسائل. فلما أمن ما تفضي إليه أبحناه في محل آخر. فهمتم شايف؟ الحمد لله على النعمة. أما المحرم تحريم مقاصد هو محرم لذاته سواء أمن أو لم نأمن أو لم نأمن هذا ما يفضي إليه هذا محرم لا يباح بحال الأحوال. كالزنا، الزنا حرم من أجل اختلاط الأنساب وغير ذلك. طب إن زان الرجل ومنع وعزل مثلا نقول حلال؟ لا لا هذا محرم لذاته، محرم تحريم مقاصد لا يباح بحال الأحوال سواء أمن ما يترتب عليه أو يبدأه أو لم نأمن. الدليل على هذه القاعدة المعنى طبعا قلنا معنى ذكرنا معنيين لهذه القاعده. المعنى الاول ان الوسيله تاخذ حكم المقصد ان كان المقصد لا يتحقق الا بها. ما الدليل على هذه القاعده؟ الوسيله لا احكام المقصد. الدليل على هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره فقليله حرام. أين وجه الدلالة؟ لما كان هو ما العلة في حرمة الخمر؟ الإسكار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه حرم الإيه؟ الوسيلة إلى هذا الحرم. فالكثير هو الذي يسكر. الكثير هو الذي وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على القليل من هذا الكثير بأنه وسيلة، لأنك لن تصل إلى الكثير إلا بعد شرب الإيه؟ فحرم عليك القليل حتى لا تصل إلى الكثير. فهمتم وجه الدلالة؟ فلنت يعني معنى أنت لن تصل إلى الكثير الذي يسكره إلا بعد شرب الإيه؟ القليل. هذه وسيلة لهذا الكثير الذي هو محرم. إذن فهذا أيضا أخذ إيه؟ حكمه. فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. مش فاهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الخمر حرام ليه؟ بالسكر. طب السكر ده هيأتي بالعشر كؤوس ولا بكأس الواحد؟ طب ما هقول لحضرتك، كان مثلا واحد زي أبو جهل مثلا، والناس دول يشربوا أطران، فتظنهم كمثلا كمنحرفي اليوم. منحرفي اليوم دول بالنسبة إليهم عيال، يعني يقول لك يشرب مثلا بنسبة 8% أو 10% أو 12%، يبقى ماشي في الشارع يحس إن هو إيه؟ رائد فضاء. لكن هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا كانوا يشربون الخمر أنهارا أنهارا. يعني عشان يصل لحد السكر لابد أن يكون إيه؟ يشرب، قول مثلا، يعني قول لحد السكر مثلا 10 كوس مثلا عند هذا الرجل. لحد السكر عند هذا الرجل 10 كوس، تمام؟ الكأس الواحد يسكر؟ إذا طالما الكأس الواحد يسكر إذا فالمقتضى أن يكون ليس حرام. صحيح؟ لكن لما كان هذا الرجل لم يصل إلى 10 كؤوس إلا بعد شرب هذا الكأس الأول، هو يعدي مش هيعدي أول اثنين مثلا؟ لازم يعدي أول واحد. لم يصل إلى هذا الحد إلا بعد شرب هذا القليل، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القليل لأنه وسيلة إلى الكثير. فهمت السؤال؟ فهمت؟ الحمد لله. كذلك هذه أدلة على هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله. السعي يعني المشي. حكمه حلال، محرم، واجب، مكروه، مستحب، مباح. لما كان السعي مباحا لكن لما كانت صلاة الجمعة واجبة فتعينت الوسيلة إليها فأمر بالسعي، فجعل السعي إليها إيه؟ الذي هو أصله إيه؟ مباح. الوسيلة لا أحكام المقاصد. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين هذه قربة. قال: ولا يطعون موطئا لغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالتسبيب لهذه الآلهة وإغاظة المشركين هذه قربة، عمل صالح. لكن نهينا عنها لما كانت وسيلة إلى أن يسب هؤلاء الملاعين رب العالمين سبحانه وتعالى. ألغي حكمها وأخذت حكم إيه؟ المقصد. لما كانت وسيلة الأمر أخذت حكمها. وجد ده مفهوم؟ اللي مش مفهوم دي. لا، ما نسخت. إحنا نسفي آلهة المشركين، ما نسفي آلهة المشركين. لكن في موطن لو سفينا في آلهة المشركين سيسفون من رب العالمين. ساعتها نقول إيه؟ يعني أصل أنت مثلا لو شتمت بوذا مثلا، من نقص التي أتت عليه؟ لكن يسب رب العالمين سبحانه وتعالى فعلاء وبسببك أنت أيها الموحد؟ لا. فهمت المقصد؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى، وهذا صراحة هذه الآية من أدل الأدلة على هذه القاعدة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. في نقطة الدلالة بقى على هذه الأدلة. من هذه الأدلة. ما نقول من أدلة الأدلة. تفضل. ممتاز. خطوات الشيطان جمع مضاف فيعم كل انواع الخطوات، سواء كانت وسائل او غير ايه، او غير وسائل. ولا تتبع خطوات الشيطان. خطوات هنا جمع ولا مجمع؟ يعم جمع مضاف، خطوات الشيطان مضاف مضاف اليه. تمام. الجمع المضاف يعم ولا يعم؟ الفاظ الام جمع ليه المضاف. يبقى خطوات الشيطان كلها سواء كانت وسيله او كانت مقصد. فمن ذلك اشترى رجلا، هذه الادله على الرقاب، امثله بسيطه كده. اشترى رجلا او اشترى رجل سواكا ليستاك به، حكم هذا مستحب. اشترى رجلا من العلمانيين سواكا يخرج به على قناة من قناة الفسق والفجور ليستهزئ به، كفر. جزاكم الله خير والله، انت جزاكم الله خير والله. اقول لك على حاجه صغيره، حقا لو كان يعني انها شريحه من الشرع يستهزئ بها كفر، هذا حق. فقل أبي الله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، هذا حق. سمعت السلام. ضبط رجل المنبه، ضبط رجل المنبه ليستيقظ للعب الكرة، حكمه مباح. ليستيقظ للذهاب إلى الاختبار، حكمه. ليستيقظ لصلاة الفجر، حكمه واجب. مستحب إيه؟ صلاة الفجر مستحب؟ ما مستحب. ليستيقظ ليقوم الليل، حكمه مستحب. جزاكم الله خير. أما الدليل على المعنى الثاني هو من حرم لذاته ومن حرم لغيره، فهناك قاعدة تجمعهما، ألا وهي: ما حرم لذاته يعني تحريم المقاصد يباح للضرورة أو لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لغيره تحريم سائل مباح عند الحاجة. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى في الميتة أنها لا تباح إلا في، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الشرطة في هذه الآية دي الاضطرار. أما المحرم لغيره فالحرير والذهب ونحوه. الحرير المحرم لغيره محرم لذاته ولا لغيره؟ الحرير مش محرم أصلا، محرم محرم على الرجال حلال، أو حلال لأنساء دي دل أنه الحرم مش إيه؟ مش لذاته، دل أن الحرم لغيره، حرم لإيه؟ وكذلك الذهب، وكذلك الذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من التنبيه لبعض إخواننا يرتدي بعض القمصان يظن أنها حرير، لا لا، الحرير المحرم مش لحضرة الاسم، الحرير المحرم هذا حرير إيه؟ آخر الذي تنتجه دولة الإيه؟ القذف، الذي تنتجه مصانع الخذ، مصانع الخذ يعني مش حلال، مش حلال صناعي قصدي، يعني أقصد الحلال المحرم والحلال الطبيعي، الحلال الطبيعي وليس الحلال إيه؟ الصناعي. نعم؟ قال طبعا، لأن بعض الإخوة يعني تنطعت وقالت هذا حرير، حرير إيه بس؟ مستحب. كذلك ما حرم لغيره مبيح للحاجة، فهو عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قطعت أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. هذه حاجة أو ضرورة؟ حاجة حاجة. يأخذ أنت الفضة ويتخذ أخرى وغير ذلك، لن يموت. وكذلك كما في مسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا في لبس الحرير من الحكة. كان عندهم مرض ايه؟ جلدي. هل مرض الهرش ده او غير ذلك او هذا جلد؟ هذا مرض الجلد ولا حول ولا قوة الا بالله سيقتلهم؟ ضرورة او حاجة؟ حاجة. لذلك لك ان تقول حكم الاساس سؤال، ما حكم اتخاذ الضرس او السن من الذهب او الفضة؟ حرام. لماذا حرام؟ هو الحاجة يبقى حلال. ممتاز. تقول لي الاصل انه يحل لانه الحاجة، لكن لما صار هناك بديل فلم تكن هناك حاجة. هو يحل الحاجة، نعم يباح للحاجة، لكن أين الحاجة؟ الآن صار له الإيه؟ البدائل الذي رفعت هذه الحاجة وهذا الاحتياج. ولو لم يوجد بديل لجاز طبعا لا إشكال. والقائد يتكلمون عن حكم الرجل الميت له سن ذهب، ماذا يفعلون؟ يدفنونه بسنه؟ بل لو دفن بسنه قال بعضهم ينبش وإيه؟ يخرج. الحي أبقى من الميت. ليس حقه. ليس حقه. قال بعضهم بل ننتظر حتى يتحلل ويبقى الضرس. وقال بعضهم فسر بعضهم بين أن يتضرر الأسنان، يعني لو خلع يخلع الفك أو يتضرر الأسنان أو يخلع بسهولة. كلمة لو بلع ملا بمسائل بحث الجنازة ومن أمتع بحوث الفقه صراحة. كذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم رخص في العراية. عراية يشتري التمر، يشتري رطب على رؤوس النخل بالتمر جافا خرصا، وهذا ربا لا محال لأن الجهل بالتساوي العلم بالتفاضل. ومع ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باب ربا الفضل الذي حرم لإيه؟ لغيره. رخص فيه في حدود، ليس في حدود خمسة أوسق كما حسب أبو هريرة وغيره. مسألة، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ الجواب الأصل أن الغاية لا تبرر الوسيلة. الأصل أن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة. فليس في ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن كل ما أبيح أو كل غاية سليمة أو صحيحة تبررها وسيلة، تبررها أي وسيلة حتى لو كانت وسيلة إيه؟ تبرر الوسائل حتى لو كانت هذه الوسائل إيه؟ محرمة. هذا ليس هو أصل، ليس هذا والأصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن الغايات عندنا لابد أن تكون مسائلها مباح شريفة هذه المقاصد. ودليل ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا الخمر. طبعا الخمر كانت مال قبل أن يأتي التحريم، فبعد التحريم صارت كلا شيء. يعني لو الناس مثلا عندهم مليون جنيه صار أنا عندهم إيه؟ صفر. فأبو طلحة نوصي على هذه الخمر لهذه هؤلاء الأيتام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهرقها. فقال له أبو طلحة أجعلها خلا بدل ما يبقى مثلا سعرها مليون مثلا 100,000 هذا يكون خل ولا حاجة، تمام؟ أجعلها خلا ويستفيد الفقراء. هذه الوسيلة التي طلبها أبو طلحة رضي الله عنه من أجل نفسه قاله هو احفظ على مالي. وهذا مقصد شريف. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والحفاظ على مال اليتامى أمر أخوانا. وينبغي للمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أن يعني ينتبهوا لحال هؤلاء اليتامى، ليس معهم شيء خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لا. قال له لا. فلم يبرر الغاية، فلم يبرر صلى الله عليه وسلم الوسيلة بأن لم يجعل الغاية تبرر هذه الوسيلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الغاية النبيلة وهي حفظ مال الأيتام لم تبرر الوسيلة حتى ولو كان المقصد نبيل. كذلك أيضا من هذه الأدلة حديث الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يجعل بوقا طبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتين ثم كره. الغاية عندنا تبرر الوسائل، الغاية تبرر الوسائل. هناك قاعدتان مهمتان في هذا الصدد. الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ودليلها كما في قوله فاسعوا إلى ذكر الله فالسعي مباح، لكن لما كانت الجمعة لا تتم إلا بالسعي كان السعي إليها واجبا لأنها واجب. والقاعدة الأخرى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس، كيف يكون الزكاة، كيف يأتي وجوب الزكاة عليك؟ بلوغ النصاب وحوالان الحول، فلا كلك يجب عليك أن تدخر المال لتصل النصاب. هنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. لذلك قال العلماء ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. أما ما لا يتم الواجب المعلق على شرط، يعني الزكاة أنت تكون واجبة، الحول والنصاب، الصلاة أنت تكون واجبة، يعني دخول إيه الوقت، ده واجب، ده معلق على شرط ولا مطلق؟ أو ما لا يتم الواجب المعلق على شرط إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. وهو نوعان في مقدورك كتحصيل النصاب للزكاة، مقدورك ولا مش مقدورك؟ مقدورك، يمكن أن تدخر يعني. والأمر الثاني، والحالة الثانية قد يكون في مقدور أن تكون مثلا حوالين الحول، مقدور أن تجلس في خلال السنة تغور زوال الشمس حتى تبلغ، حتى يدخل الوقت، مقدور أنت بادئ أن ترجع الشمس تزول، تزول مكمل السماء، ليس مقدور. لكن قاعدة كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. القاعدة الثانية ذكرها المصنف رحمه الله في هذا البيت، الزوائد لها أحكام المقاصد، الزوائد لها أحكام المقاصد. معنى القاعدة، رجل ذهب إلى المسجد ماشيا، حكم الصلاة، كل صلاة الجماعة واجبة، وحكم السعي إليها واجب، حكم الصلاة الجماعة مستحبة والسعي إليها مستحب، تمام؟ تمام، خلاص يبقى السعي ده هياخد على أجر وشغل على أجر، وهو راجع بقى. إذا فرغ من الصلاة ورجع، هل يؤجر على هذه الخطوات الذي رجع بها؟ هذه هي الزوائد، هذه هي الزوائد، هل يؤجر عليها أو لا يؤجر؟ الجواب نعم يؤجر عليها. قال واحكم بهذا الحكم ليه؟ للزوائد. والمطلوب الآن ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك رواه مسلم في صحيح أن الرجل الذي كان يذهب إلى المسجد ويجيء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي، يعني يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك إيه كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بدليل على أن الزوائد المتممات تؤجر أيضا عليها، لكن هذا من باب الأجر. أما من باب النهي على فعلت محرم، الزوائد تأثم عليها أو لا تأثم عليها؟ الزوائد المنهي عنها ثلاثة أنواع. النوع الأول زوائد متممة للمحرم، زوائد متممة للمحرم لكنها من جنسه، زوائد متممة للمحرم وهي من جنسه، فهذه تأخذ حكم المحرم، يعني يأثم عليها صحيح. مثال يتضح المقال، ذهب رجل ليشتري تلفازا ليشاهد عليه البرامج والأفلام والمسلسلات والمشاهد المحرمة، هذا المشي وهذا الشراء حكمه حرام ويأثم عليه ولا يأثم عليه؟ فإذا به اشترى التلفاز وحمله ورجع، هذا الرجوع يأثم عليه ولا يأثم عليه؟ لأنه متمم، لكنه في جنس هذا المحرم، جنس المحرمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثاني زوائد التخلص من المحرم. رجل ذهب ليشرب الخمر، رجل ذهب ليزني المرأة، سألنا حكينا على كلمة، ذهب ليفعل هذه الأمور لكنه تذكر نظر الله إليه، تذكر عظمة ربه تبارك وتعالى، فسارع وتاب وناب ورجع إلى ربه تبارك وتعالى سريعا. هذا الرجوع يؤجر عليه أو يأثم عليه أو ليس له شيء؟ يؤجر عليه. الدليل قال فإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراء. النوع الثالث من هذه الزوائد زوائد التخلص من المحرم لكنه لم يفعلها تخلصا، يعني زوائد المحرم لا يفعلها تخلصا لكن بعد الانتهاء، كمثل الرجل ذهب ليشرب الخمر صلى الله عليه وسلم، رجل ذهب ليزني صلى الله عليه وسلم، عفة والصيام أجمعين، ذهب ليفعل هذه المحرمات فلما انتهى راجع. هذا الرجوع يأثم عليه لا يأثم عليه؟ يؤجر عليه. طبعا يؤجر عليه لا يأثم عليه، أقول لك هات ليه. فبقي الأمر الأخير هذا هو لا يأثم ولا يؤجر، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. هذا رد العلم إليه أسلم الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.